أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم به فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. Ready?

إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الله عليك. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء الصيد تناله أيديكم ورماحكم. أيوة ما شاء الله عليك. الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا تناله أيديكم ورماحكم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لي ما شاء الله. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم أحل لكم صيد البحر واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا What?